الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أبوابا من أبواب الثواب المترتب على العمل الصالح. ذكرنا من هذه الأبواب باب الثواب المترتب على الصلة وعلى البر، ثواب الإحسان وبر الوالدين، وثواب صلة الرحم. ومن أبواب الثواب كذلك الثواب المترتب على الإنفاق. قال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. في الآيات أن الله تبارك وتعالى أمر بإيتاء ذي القربى والمساكين وأبناء السبيل، وبين سبحانه وتعالى أن من يعطي هؤلاء وينفق عليهم ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى تحقق له الفلاح في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن شيئا عند الله تعالى لن يضيع. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والإنفاق على الأقارب يتدرج، هناك قريب أولى من قريب. لذلك في الصحيحين من حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر النساء، تصدقنا ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله إن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله لزوجه: بل ائته أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتها حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال، فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما. وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره يا بلال من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ فقال بلال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الزيان به؟ قال: امرأة عبد الله بن مسعود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. الرواية فيها الآتي: فيها أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود كانت تجلس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم للطلب، يعني لطلب العلم. فلما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم النساء أمرهن بالصدقة. هذه الجزئية من خلالها ينبغي أن يكون في كل مسجد من المساجد درس خاص بالنساء، درس خاص بالنساء، يعني يذاع عنه طوال أيام الأسبوع، ثم تأتي النساء في الساعة التي يعني يخترنها، إن كانت عصرا أو إن كانت صباحا، ويجلس الواعظ أو الإمام أو المعلم باحتياطات الجلوس، ويدرس للنساء مباشرة، ويسمع منهن مباشرة، تسمع منه وتعرض عليه وتناقشه إن كان عندها مجال للنقاش. فإذا فهمت المرأة دينها فهما صحيحا تستطيع من خلال فهمها أن تبرز دورها في الحياة، في بيتها مع أولادها، مع زوجها، مع جاراتها، ومن ثم ينتشر علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصص للنساء مجلسا، ومن ثم جلست امرأة ابن مسعود ومعها غيرها، وأمرهن بالصدقة. ولما أمرهن بالصدقة قال: تصدقنا ولو من حليكن. الحلي ده اللي هو الحلي يعني، والحلي ده مال الزوج ولا مال الزوجة؟ مال مين؟ مال الزوجة. ومن ثم حلي المرأة هذا من ذمتها المالية الخاصة، إن تصدقت ينبغي أن تتصدق من مالها هي أولا، فإن لم يكن لها مال فلتستأذن زوجها في التصدق من ماله، يبقى تتصدق من أين؟ من مالها أولا. ومن ثم لما رجعت زينب إلى بيت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أرادت أن تطبق ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن زينب لم يكن معها حلي فقط، بل كانت زينب صناع اليد. صناع اليد يعني كان معها حرفة، كانت تشتغل في الغزل، وكان عندها جواري يغزلن لها. والغزل ده مورد من موارد الثروة أم لا؟ مورد. ومن ثم كانت تغزل وتبيع، والمال لها أو لزوجها؟ لها. وفي هذا أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها، وهذه اليوم يعني في بلادنا غير متوفرة. وإذا أرادت المرأة أن يكون لها ذمة مالية خاصة بيحدث الشقاق والخلاف، وهذا للأسف الشديد موجود بكثرة. قد تكون المرأة طبيبة ويكون الزوج طبيبا، لكن يقولون: لا طبيبة نعم، لكن تحط معايا، وبعديها عندما يزيد المال يكتب باسمه هو، ومن بعدها يتزوج عليها أو يضرها في معيشتها. طيب، وإن أرادت المرأة أن تنفرد بمالها يقول لها لا، لن تكون لي زوجة، ويحدث الشقاق والخلاف، وهذا هو الجاري، وهذا هو الجاري. لا، المرأة لها ذمة مالية تخصها، إن أرادت أن تتصدق، أرادت أن تزكي من مالها، أرادت أن تحج من مالها. فامرأة ابن مسعود كانت امرأة معها حرفة، كانت تغزل وتبيع ولها مال يخصها، لذلك لما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أرادت أن تطبق، فبلغت زوجها أولا بما سمعت، عهدة البلاغ، بلغت زوجها بما سمعت، ثم قالت له يا أبا عبد الرحمن إنك امرؤ خفيف ذات اليد. خفيف ذات اليد معناها إيه؟ معناها فقير، هو فقير وهي غنية واجدة معها مال. فأت النبي عليه الصلاة والسلام واسأله هل يحل لي أن أعطيك كزوج صدقة مالي أو لا يحل؟ إن كان يحل أعطيتكها فأنت أولى بها. فابن مسعود رضي الله عليه رفض، قال بل ائتيه أنت. أنا راح أقول له يا رسول الله ينفع أعيش على جفا مراتي؟ عزتي لا تسمح، عزتي لا تسمح، بل ائتيه أنت. قالت زينب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت على بابه امرأة من الأنصار حاجتها حاجتي. يبقى المرأة شاهدت الدرس معناها صلى أم لا؟ أيوة، ما دام رايحة تسأل نفس السؤال يبقى معناها حضرت نفس الجلسة. امرأة أخرى من الأنصار ذهبت تسأل نفس السؤال، يا رسول الله عندي مال، هل يحل لي أن أعطي زوجي زكاة مالي؟ فلم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا في داخل الدار، وكان على الباب بلال بن رباح، وكلمة ألقيت عليه المهابة يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم مهيبا، مهيبا لا يعني ايه، يعني النساء ما تقوى المرأة أن تكلمها كلام مباشر، ألقيت عليه المهابة. فأخبر بلال بحاجتهما، يا بلال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عنا أن نعطي صدقات أموالنا لأزواجنا ولأيتام في حجورنا؟ يعني هي عندها يتامى، ممكن اليتيم ده يبقى ابن أخيها، ممكن يبقى ابن أختها، وهو في الحجر عندها، هل يجزئ أن تعطي زكاة مالها للزوج أو تنفق من الزكاة هذه على الأيتام الذين في حجرها؟ ثم قال لبلال ولا تخبره من نحن، ما تقولوش إحنا مين، لماذا؟ حفاظا على عزة الأزواج، ما تخبروش إحنا مين حتى يبقى أزواجنا في صيانة. فبلال حمل السؤال ودخل، يا رسول الله إن بالباب امرأتين تسألانك عن كذا وكذا وكذا. قال يا بلال من هما؟ يبقى أصبح بلال في امتحان، يعني هل يوفي للنساء بما سألته أم يوفي للنبي عليه الصلاة والسلام بما سأل؟ أي الطاعتين مقدمة؟ طاعة النبي صلى الله عليه مقدمة، لأن ممكن يحدث تشريع، ممكن يحدث تشريع يفيد المرأتين ويفيد الأمة كاملة. ومن ثم قال بلال يا رسول الله امرأة من الأنصار وزينب، رغم من الأنصار غير معلومة، طب زينب، ما هو الزينب كثيرة، أي الزينب يا بلال؟ يعني زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا زينب مين ولا مين؟ قال زينب امرأة ابن مسعود. يبقى كلمة زينب امرأة ابن مسعود يبقى كانت امرأة لها شهرة، لها ايه؟ لها شهرة، امرأة برزة، لها شخصية قوية، قال يا بلال أخبرهما أنه يجزئ عنهما أن يخرج صدقة أموالهما لأزواجهما وأيتام في حجورهما ولهما أجران، أجر الصدقة وأجر الإيه؟ القرابة أو أجر الصلة. يعني إذا في هذا أنه يجوز للمرأة الواجدة إن كان لها مال وزوجها فقير يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها الفقير. الله، طب هتاكل منها يا عم الشيخ؟ ما تاكل منها، هي لما بتاكل من إيه؟ من المال هذا، هو مالها هي ولا بإخراجها الزكاة انتقل المال إلى ذمة الزوج؟ انتقل المال إلى ذمة الزوج، فإذا أنفقه الزوج عليها حل لها أن تأكل منه. يبقى يجوز للمرأة الغنية الواجدة إخراج زكاة مالها لزوجها الفقير. طب تعالى معايا كده ندخل في المسائل بعمق شوي. واحد اتزوج واحدة وكان واجدا، كان واجد وكان عنده، وبعدين وهو برضه لما تزوجها وهي عندها، ومعلوم ان الاغنياء في الغالب لا يزوجون الا الاغنياء في الغالب، وفي النادر قد يزوج الغني فقيرا اذا وثق فيه واعجبه دينه وخلقه، لكن دي ندرة. طيب هو لما راح يخطبها كان عنده 10 أفدين وكانت الحكاية مريشة معاه، ولما ابوها مات ورثت هي الاخرى 10 أفدين، لكنه ابتلي في ماله فأفلس، والمرأة اعطت ارضها لاخوتها هم بيزرعوها ويفلحوها والمحصلة بياخدوها هم، وزوجها فقير وليس عنده شيء. طيب يا اختي كفاية الزكاة، اعطي زكاة ارضك للزوج شرع. اي والله شرع، هكذا اجاب النبي عليه الصلاة والسلام، واجرك مضاعف، يعني اجرك مضاعف بهذا. ما هي بيعته صحيح، بس من الاخر بنقول لها يعني خلي فيه شيء من الجميل، خلي فيه شيء من الجميل واعطيه زكاة المال يتبلغ به ويصان به عن كلام الناس. وهذا عندما تعطي واجبا ولا تعطي تجملا؟ تعطي واجبا، فرض عليها ان تعطي. طيب وفي العطاء اعطي الاولى ثم الاولى وهكذا. لذلك في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما اجران، اجر القرابة واجر الصلة. يعني طب ده زوج، طب لو واحدة مثلا عندها ايتام هي الوصية عليه وهي لها مال وفي مالها وجبت الزكاة، هل يجوز ان تأخذ زكاة مالها وتجعلها عندها تنفق منها على اليتامى؟ يجوز اذا لم يكن لليتيم مال، اما ان كان لليتيم مال تجب فيه الزكاة يجب عليها ان تخرج الزكاة من مال مين؟ من مال اليتيم، وتذهب بزكاتها الى المستحق، الى المستحق. طيب يبقى اذا في الرواية الثواب المترتب على اخراج الصدقة والزكاة من الزوجة لزوجها الفقير أو للأيتام الفقراء الذين تحت وصايتهم. كذلك في الحديث الذي عند الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، الحديث عند الترمذي والنسائي عن سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يعني بيقول لك في أقرباء درجات، ممكن يبقى المسكين قريب لكن أنا عندي أخت وهي مسكين، وعندي ابنة عمي وهي مسكين، من في الاثنتين أولى بصدقة؟ أختي. وهكذا فافهم. قال النبي عليه السلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وسلمان بن عامر الضبي صحابي جليل سكن البصرة ومات بها في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط عدو الله، علمنا سلفا أنه كان في مكة ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على طعام حضره أشراف مكة، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم طعامه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهد عقبة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم طعامه. فلما جاءه أشراف مكة من جهلائها وكفارها قالوا له: ما محمد واتبعت دينه؟ لن نكون لك أصحابا حتى تكفر بمحمد كما آمنت به في أول النهار. فما كان من عقبة إلا أن اختار صحبة أهل الشرك وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به. وينزل في هذا القرآن: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نزلت في عقبة ابن أبي معيط لما أسلم وكفر. شاء الله تعالى أن يخرج من ضئضئ عقبة أو من صلبه من يعبد الله ويوحده. أسلمت ابنته أم كلثوم وهاجرت للنبي عليه الصلاة والسلام. وأم كلثوم بنت عقبة لما جاءت المدينة تزوجت زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وارضاه، فمات عنها في غزوة مؤتة، ثم تزوجها بعد زيد الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه، ثم طلقها الزبير، ثم تزوجها بعد الزبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومات عنها عبد الرحمن بن عوف، ثم تزوجها بعد عبد الرحمن بن عوف عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقدم بها مصر حرسها الله تعالى، فماتت هي وهي زوجة لمين؟ لعمرو بن العاص، ودفنت في مصر. دفنت فين؟ في مصر. يبقى دي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وتوفيت في إمارة عمرو على مصر في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. دي الراوية. طب الرواية فيها إيه؟ الرواية فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أفضل الصدقة. يبقى في فاضل وفي إيه؟ وفي أفضل. في فاضل وفي أفضل وفي مفضول، يعني معناها أن كلمة أفضل أفعل تفضيل، يعني أعلى الصدقة أجرا الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح، الرحم الكاشح، الرحم الذي لا يحبك، الرحم الذي لا يحبك، قريبك الذي لا يحبك هو أولى بالصدقة من غيره. لماذا؟ لأنك تتصدق على قريب وفيها صلة، وفيها إيه؟ وفيها صلة رحم. يبقى أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني ذي الرحم الذي يبغضك ولا يحبك، هو أولى بصدقتك من غيره، لأنك تأخذ على هذا أجرين: تأخذ أجر الصدقة وأجر الصلة. إذن الأقرباء درجة، ويقدم في القرابات الأول فالأول، ويقدم القاطع على غيره، لأن القاطع عندما تعطيه صدقتك وصلت قرابتك ووصلت رحمك وأخذت أجر الصدقة والصلة. بعد ذلك في القرابات موجود، هو تكلم عن قرابة بصفة عامة، لكن بعد ذلك بيّن أنواع القرابة. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني في الآيتين بيان أن أي شيء ينفقه الإنسان الله تعالى يعيده على صاحبه مرة ثانية، لكنها إعادة مضاعفة، يخلفه. والخلف يكون كما ذكرنا سلفا في العافية والمال والذرية. أنفقت شيئا الله تعالى يعوضك غيره مالا، ويدفع عنك به نقمة، ويزيد ذريتك به بركة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طيب، الآية الثانية فيها أن النفقة تكون حسب الساعة وحسب الحال. الواجد يخرج حسب وجده، والأمر المضيق عليه يخرج حسب حاله. لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر يعني ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. في الآيات أن النفقة تكون حسب الحال، يعني واحد جايب 10 جنيه والتاني دفع جنيه، ما قلوش جنيه ليه، كل واحد تطوع حسب ايه، حسب حاله. ثم بين الله تعالى في اخر الآية ان نفقة المضيق عليه سبب في تفريج ضيقه الى الساعة. شوف: فلينفق مما آتاه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. يبقى اللي حالته ضيقة وعايز توسع يتصدق، وربنا هيوسع عليه. طيب، بعد ذلك في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أي شيء تنفقه في البيت أنفقه باحتساب. مصاريف البيت اللي أنت بتحطها في البيت اجعلها بنية، يعني أنت عادتك في البيت بتعطي مراتك مرتبك وتتصرف هي. احتساب لله، احتسابا لله، احتسب أجرها عند الله، احتسب أجرها عند الله. أي نفقة سواء مصروف البيت وانت جايب معك أشرب، جايب معك خمار، جايب معك طرحة، جايب معك إسدال، جايب معك ثياب، وانت جايب كل شيء اعمله احتسابا لله، احتسابا لله، تقوم بتأخذ أجره بهذا. يبقى انت أديت واجبا وأخذت أجرا. إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال لسعد: يا سعد، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، يعني حتى اللقمة تجعلها في فم الزوجة لتأخذ عليها أجر، بس مش واحد يفهمها حتى ما تجعل في في امرأتك يقوم يروح يطلبها بحناكها يقول لك أنا أخذ عليها أجر، لا، ما تجعل في فيها مما تنتفع به هي. ما في واحد بروح يسد حنكها بحاجة مؤلمة، لا، ما تجعله في فيها يعني في فمها مما يفرحها ويسعدها. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. لكن الباقي في أجر ولا في أجر، لكن أعظم الأجر النفقة على الأهل. وتأتينا شكايات من النساء تقول: يا عم الشيخ والله زوجي مؤدب جدا ولا يرتضي العيبة أبدا، لكن يا عم الشيخ شايف أحوال عيال أخيه ومهمل في عياله جدا. يعني زوجة أخوه لو قالت له أني عايزة لبن العصفور بيجيبهولها، وأنا قلت له أني عايزة من الموجود في الدار ما جيبليش. وبعد التحقق في الحال بنجد الكلام صحيحا، مع أن أخاه واجد ومبسوط وأعلى منه في الحالة، أخوه متيسر أكثر منه، لكن هو في عون زوجة أخيه وليس في عون زوجته. الكلام ده يصح؟ الإجابة لا يصح، لا يصح. آخر شكوى الزوج لما قالت له مراته: يعني طب يا أخي ماني برضو مراتك؟ يقول لها: انت بتعيني على اخويا. قالت له: ما اخوك احسن منا، مش بعينك عليه، بس كل حكايه عيالك عايزين، عيالك بيبصوا لهم على انهم يعني مش معاهم. الاول عيالك، يقول لها هو كده ده كان عجبك. وبعدين وصل الامر ان الزوج اصبح لا يطعم من يد امراته، لا يروح ياكل من ايد امرات اخوه. فلما قالت له يعني كده فضرب زوجته ضربا مبرحا. طبعا دي مخالفات عند الازواج. لا، بيتك الاول، الاول المسؤوليه المباشره، وبعديها مش هنمنعك، اكفي بيتك اولا ثم اذهب من بعديها، لن نمنعك ان تعطي من تشاء. لا، ما احنا بحثنا المساله لقينا العيب فيه هو، بحثنا المساله لقيناه اصلا كان بيحب مرات اخوه قبل ما يزوجها اخوه. لسه هتيجي قدام، ما تقلقش، لسه قدام، ما تقلقش، لسه من قدام، ما تسبقش الاحداث. قال النبي عليه الصلاه والسلام: دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبه، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار انفقته على اهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. فأهلك هم المسؤولية المباشرة يكون عنهم السؤال إذا ضيعتهم، ومن ثم ينبغي أن تكفي أهلك أولا، ثم من بعدها اصنع ما تحب وما تشاء. أخرج أبو يعلى في مسنده من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف، واحد في الاثنين يعني، مر بمرط واستغلاه، قال: فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه، فكسى به امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث، فمر به عثمان أو عبد الرحمن فقال: ما فعل المرط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على سخيلة. فقال: أو كل ما صنعت إلى أهلك صدقة؟ فقال عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق عمرو، كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم. تعال نشوف الرواية فيها إيه. هو في الرواية شك الراوي بين عثمان وعبد الرحمن. لماذا وقع الشك بينهما؟ تعرف ليه؟ الاثنين كانوا مبسوطين جدا، من أسرى أثرياء الصحابة عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. الاثنين يعني من اللي هم يعني عندهم خناطير مقنطرة. دخلوا السوق فوجدوا مرطا، والمرط ده كساء، ما زي كساء من صوف أو خز بتلبسه المرأة، نعم، خز نوع من الحرير. طيب دخل عبد الرحمن السوق وهو عبد الرحمن تاجر، أو دخل عثمان وهو عثمان تاجر، يعني من أصحاب الأموال الكثيرة. فلما مروا كده لقيوا المرط ده بيباع، فكأنما ساوموا بائعة، فلما وجد ثمنه مرتفعا تركاه، قال لك: ما أي حاجة تكفي، هي المرأة مش أي شيء يكفي. وبعدين مر عمرو بن أمية الضمري، وعمرو يا جماعة يعني له شارة في الصحابة، مش واحد عادي، له شارة، مع أن عمرو بن أمية الضمري أسلم بعد غزوة أحد، يعني شاهد بدر وأحد مع المشركين. في غزوة بدر كان مع المشركين، في غزوة أحد كان مع المشركين، أسلم بعد غزوة أحد. وأول مشاهده يعني غزوة بئر معون، وكان في شهر صفر. وبعديها النبي عليه السلام أرسله إلى الحبشة، أرسله إلى الحبشة رسولا إلى النجاشي ليخطب له السيدة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وارضاها. افهم معايا الترتيب. وكان بطلا مغوارا من أبطال الصحابة الكرام، كان بطلا يعني كان عنده شجاعة وإقدام. الخلاصة، عمرو بن أمية لما دخل السوق وجد المرض فأعجبه، فدفع فيه لصاحبه ما أراد واشتراه بكم. ولما اشتراه علم عثمان أو علم عبد الرحمن، فرجع على عمرو قال له: الله، انت اخذت المرض؟ قال له: ايوه اخذته. قال له: تخيل يا اخي. قال: اخذته وكسوته سخيلة. سخيلة مين ديت بقى؟ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، مع عبيدة ابن الحارث ابن المطلب. سخيلة ديت بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: كسوته سخيلة، تصدقت بها عليه، تصدقت بالمرط على سخيلة. قال له: الله، وانت لما تلبس امرأتك كأنك تصدقت عليها؟ قال له: ايوه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوا من عمرو استوثقوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، سمعنا عمرو بن أمية يحدث عنك بكذا. قال: صدق عمرو، صدق عمرو. ثم من ثم اي حاجة تحملها للزوجة فهي صدقة، تأخذ أجر الصدقة، سواء هدية أو عطية أو حتى جبت لها ما هو واجب عليك، فكل هذا مسجل في سجل صدقاتك يوم القيامة. فأنت ما تبخلش عليه. سوق يوم إيه؟ يوم الحد. خلاص هات ليها وأنت يوم السوق هدية وادخل بيها، مع زي حدنك مقدم باستمرار، تظل مقدما ما أعطيتها. طيب، يبقى إذن في هذا أن بيتك أولى بنفقتك. طب إيه رأيك في فكرة بلد اللي يعوز البيت يحرم على الجامع؟ لماذا الجامع بالذات يعني؟ ليه الجامع بالذات؟ اللي يعوزه. طب واللي يعوزه ده فرض عليك ولا مستحب؟ فرض عليك. أما ما زاد عن حد الفرض أنت أخبر بمالك. كل واحد منا عارف حال بيته. في زوجة لا يكفيها ما تعطيها بالمعروف، وفي زوجة لا يكفيها ما تعطيها فوق المعروف. إن خدت 1000 بتصرفه، 100,000 بتصرفه. طيب يبقى ده سفه ولا تدبير؟ سفه. فتصرف مع السفيهة بما يليق بحالها، وتصرف مع المدبرة بما يليق بحالها. واحد عنده 4 نساء متزوج 4، واحدة قاعدة في فاجوس، والتانية قاعدة في حي الوزراء في التجمع الخامس، والتالتة قاعدة في السواقي، والرابعة قاعدة جوه قلبه، يعطي مين الأكثر؟ ما أنا بقول لك السواقي لها معيشة، فاقوس لها معيشة، حي الوزراء له معيشة. حي الوزراء معاه ازاي؟ يعني مصاريفها ما هيقلش بحال عن 10,000، ويبقى ما كلتش. ما هو السوبر السعودي اللي هناك اللي هو اسمه سمك السعودي، هتخش تشتري هنا ممكن تدخل سوبر ماركت هنا تطلع ب 100 جنيه، هناك ما هتطلعش باقل من 2000 جنيه. يبقى الحال هنا غير الحال هنا. يبقى المعروف بتاع فاجوس غير معروف السواقي، غير معروف التجمع الخامس. ومن ثم ينبغي ان يكفي امرأته بالمعروف المشتهر في المجتمع الذي يعيش فيه. وكل واحدة لها عرف، الغنية لها عرف والفقيرة لها ايه؟ لها عرف. وهي الغنية في بيت ابيها كانت عايشة بتلبس لباس الاغنياء. لما جبها بيتي وقد جئت بها وهي غنية واتغير معها في الحال ساحملها على الفساد، سأحملها على الفساد. أنا كان في سنة تقريبا كده يعني 96 97 جاءني رجل واختصم عندي في حق امرأته، فقلت له والله دعني أسمع الطرف الآخر. قال لي عم الشيخ أنا جاي بحكي لك، أنا عايز القاضي ليا. قلت له أنا مش أنا لا أشتغل في القضاء، أنا مش قاضي، أنا إن جلست بينك وبين امرأتك سأكون قاضيك وقاضيها. فمن هنا هنا قال لي عم الشيخ بس تعالى معايا. أنا ذهبت معاه، ولما ذهبت معاه في الجلسة لقيت الجلسة فيها الزوجة جايبة قضاة هي الأخرى. فقضاة الزوجة يعني لما شافوا الشيخ يعني قالوا ما ينفعش نقضي وأنت قاعد، فأنت على الاثنين. فأنا سمعت منها في حضرته، سمعت منها في حضرته. طبعا الرجل لم يكن فقيرا، كان عنده 50 فدان. ايوه 50 فدان، افهم معاي شوي. والمرأة لما خطبها من اهلها، خطبها من اهلها وهم اغنياء، وهم اغنياء. وبعدين لما سمعت منها قالت لي يا عم الشيخ انا زوجته وهو قاعد، واللي حقوله ان ما قالش عليه امين اللي تقضيه فيا اقضيه. قلت لها قولي. قالت لي بقالي سنة ما اكلتش غير عدس، عدس، والعدس اياميها ما كانش بنص جنيه، كان بنص جنيه وانت ماشي. فسكت عمل كده. قلت له عملت كده ليه؟ قال لي يا عم الشيخ مش النبي قال الزهد؟ قلت له ازهد انت، ازهد انت في نفسك، انت حر زهد. اما هي لا، هي منتقلة من بيت كانت بتاكل كل يوم اكل معين، يبقى اقل ما فيها ما تقلش عن حال ابيها. فانا سنة 97 غرمت وانا في القاعدة، قضيت عليه بحكم، وحكم فوري انه يدفع 7,000 جنيه عوض عن السنة الماضية. والله الرجل مش قصر، راح قايم في الحال جاب الشنطة ودفع 7,000 جنيه مباشر. مش رايح. لا شوية شوية لا شوية الأمر مش كده. دفع 7000 مباشر والقاعدة انتهت وخلاص وكل الناس قاموا ايه مدام أصبحوا أزواج خلاص. فبعد السنة الزوجة طارت وراه بالسكينة السنة التانية اللي هي ايه بعد 7000 ديت. بعد سنة بالضبط الزوجة بالسكينة وطارت وراه حقتلك وسابها وطفش. فجاءت الزوجة تستدعيني كقاضي لها تستدعيني كقاضي لها ما نجدتها أول مرة. فجلست وسمعت منها وسمعت منه فقضيت عليها هي قضيت عليها هي بالنشوز وإسقاط النفقة. خلاصة ما ذكرنا أن أي شيء يفعله الرجل مع أهل بيته من إنفاق أو كساء أو طعام أو شراب عليه أن يحتسبه وإن كان واجبا عليه حتى يأخذ حظه من الثواب يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. معنا باب جديد هذا الباب في البنات. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. تتصور الصورة؟ واحدة ضعيفة فقيرة ما معها شيء جلست عند السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كأنما تشكو ضعفها. سيدة عائشة ما عندها شيء ما عندهاش غير التمر جاءت ب3 تمرات هم كم واحدة في البيت؟ المسكينة ومعها ابنتاها يبقى كل واحد كم؟ كل واحد تمر. أعطت المسكينة 3 تمرات المسكينة ماذا صنعت؟ أعطت كل بنت من البنتين تمرة وأبقت لنفسها واحد. الصغار أكل اللي معاه يما يما يما راحت امتنعت عن الأكل وشقت التمرة نصفين وأعطت كل واحدة إيه؟ نصف. يبقى المرأة قدمت صغيرتها على إيه؟ على نفسها. دي الأم يا جماعة هذه هي الأم بتطلع من تمها تعطي صغيرها والصغير لما بيكبر بتفرعن ويتنمرد بياخد اللي في ايديها واللي في جوبها ويسردها ويضيعها والاخر يرميها بره. لكن الام هكذا الام. فسيدة عائشة بتقول لما فعلت المرأة مع ابنتيها هذا الفعل اعجبتني يعني اعجبتني رحمتها بصغيرتيها. قالت فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب بتذكر للنبي عصب ليه؟ يعني هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتطلع من بيته وهو ذكرت الموضوع حتى تعرفه أنها أخرجت ولا حتى تقف هي على ثواب هذه المرأة؟ سؤال للعلم بتسأله للعلم. فقصت عن نفس القصة قالت كان عندي واحدة صفتها كذا وكذا وأعطتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة تمرة وأبقت لها تمرة فلما انتهت الصغيرات من التمرات شقتها شقت حظها شقين وأعطت كل واحدة إيه؟ نصف. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها البشارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها الجنة بهذا. فهذه بشارة لكل الأمهات المحسنات التربية. الأم المحسنة في التربية تفعل ما بدا لها فعله مما يرضي الله تعالى ولا تخف، فإن شيئا عند الله تعالى يبقى ويزيد وينمو. الله أوجب الجنة لمن رحمت صغيرتيها، ده أعطتها حظها. طيب يبقى في هذا دخول الجنة وفي هذا العتق من النار. وعن أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد شيئا غير تمرة واحدة، قالت: فأعطيتها إياها، فقسمتها المرأة بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. المرأة ما عندها شيء في البيت، طلعت تسأل الناس حتى تطعم صغيراتها، لم تجد عائشة إلا تمرة واحدة أعطتها له، فشقتها شقين وأعطت كل بنت شق، وهي خلاص ما دام أعيالي كلوا أنا كلت. يبقى من ابتلي من البنات بشيء عند بنت أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو عشر، فصبر عليهن، صبر على تربية البنات، وفي هذا دلالة على أن تربية البنات فيها مشقة، فيها مشقة. البنت لما تكبر، أنا كأم أو كأب ما أقدرش أقول لبنتي روح اشتغلي أنت، لا أنا برضو هروح أشتغل، سأشتغل أنا وأصبر حتى مع العجز والزمان، سأصبر حتى لا أهين ابنتي. لكن اللي يمدي يا جماعة الأمر مختلف، اللي يمدي بهين البنت يبقى أبوها على قلبه سرة قد كده هو فلوس، وبرضو بتطلع هي تشتغل وأخوها ما يشتغلش، أخوها قاعد في البيت مثل الهمل ملوش لازمة ولا قيمة، وهي اللي شغالة وبتصرف على البيت وأبوها عنده بالفدن. لماذا؟ لأنه ما صبرش على البنت. هو خلف، خلف بس ما صبرش. شوف، من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الإحسان للبنات حسن التربية وحسن التعليم والرعاية والقيام على شؤونهن حتى يتزوجن، ده الإحسان إليهن. لذلك في رواية عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم له ابنتا فيحسن إليهما ما صحبتا أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. وفي رواية أخرى عن أنس: من عاد جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه السبابة والوسطى. قال اللي يبقى عنده بنات ويحسن إليهن في التربية حتى تبلغ إلا جاء أنا وهو يوم القيامة كهاتين جيران، يبقى حيبقى جار النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى عند ابن حبان: من عال ابنتين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. عندنا كلمة حتى يبن، متى تبين المرأة أو البنت عن أبيها؟ كلمة بان يعني انفصل، تنفصل عنك ابنتك يعني تخرج من ولايتك بالزواج، بالزواج أصبحت فولاة الزوج وبانت منك أو عنك كأب. يبقى لما الإنسان يرزق بالبنت ويربيها ويحسن تربيتها ويجهزها ويزوجها بالترتيب ده، يعني فعل فعلا من ورائه الجنة ومن ورائه العتق من النار، بل ومن ورائه مجاورة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. ممكن يبقى الأب مات وسيب في الذمة عنده خمس بنات. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة، فله الجنة. إذن إخوتي الكرام، هكذا البنت هي بشارة الله تعالى وعطيته وهبته، فينبغي للأب أو للأخ أن يقوم عليها خير قيام، وأن يتعاهد أحوالها، وأن يحسن تربيتها، وأن يحسن تعليمها، وأن يعمل ما استطاع على تستيرها أو تزويجها. وبهذا له وعد من الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وله عهد كذلك بمجاورة النبي عليه الصلاة والسلام في جنة رب العالمين. نتوقف عند هذا الحد.